الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. بعد ثبوت القرآن الكريم أنه أنزله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نقل إلينا نغل الكافة عن الكافة، نريد أن نثبت حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كيف يصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إذا جاء الفاسق بالخبر فأبحثوا هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح، يعني أن مجيئه بهذا الخبر لا يغني شيئا أو لا يغني شيئا عن الحق، لأنه قد يكذب. من هو الفاسق؟ اختلف الأصوليون في كثير. الفاسق هو معنى الله عز وجل فاسق، وقال عن العزيز أنه أولا خلق وليس فاسق مشرك. ثانيا الله سبحانه وتعالى سمى الذين لم يقينوا فساقا كالذين يرمون غافلا، قال عز وجل لهم شهادة أبدا أولئك عند الله أولئك عز وجل فاسقين بنص كتابه. فهؤلاء روايتهم مردودة بلا أن الله أمهم فساقا عن أقل فساق عز وجل تبين لنا في التعامل قبل. ثاني وجل عن وأن ما ليس علم، قال وتعالى ولا تقم به علم كالسمع والفؤاد كل كان عنه مسؤول. وفي آية على كثير من المباحث يستندها تفسير الخبر عامة وخاصة، يقول يكون الحديث هو نقل العابد عن مثل منتند من غيره ولا علة. شو العلة مختلف في هل في الحديث صحته؟ ونحن نقول تؤثر قادر مثله أو مثله هو عن مثله عن إلى النبي عليه السلام. الذي ليس فاسق ولا الكاذب قوله أصلا لأننا لا ندري كاذب أم صادق، بما أننا لا كاذب أو أم صادق هذا يعني لا نعلم هذا الخبر، نعلم صحتي ليس لنا وقد نهانا عز وجل كريما ولا شرك به. ففي السند يعني ليس هنالك من طرف السند، يعني كل سمع من الأخر إذا طرف أحد السند نعلم آل هول أنفق أم إلي قل قال قال معي ولا ليس لك به السمع والبصر كل أولئك سمع عن باب مثلي إلى من حتى يصل إلى النبي عليه وسلم. سند إذا طلب أحد كان من السنة من أو في أو كان أي راوي طرف نحن لا نعلم حاله أو طرف الحال مجهول، إذا لا ندري هل هو كاذب أم صادق ما ترجح لنا أحد الأمرين. قلنا نرد حديثه أيضا لأننا لا نريد أن نقف ما ليس لنا به علم وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك. فالتفسير الحديث يدور على هاتين الآيتين، آية إن جاءكم فاسق بنبأ وآية فلا تقوى ليس لك به علم. الضابط أي الضابط لما حذر، يعني ليس ضابطا لكل الأمور ولكن الضابط بالشيء الذي نغله. إذا شك فقال لا أدري أغال كذا أو أم غال كذا أيضا تركنا حديثه لأنه ليس بمتأكد من حديثه. فإذا كان ليس هو نفسه ليس له به علم فنحن أيضا ليس لنا به علم، وإذا اتبعناه غضينا ما ليس لنا به علم وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك في الآية المذكورة آنفا. حجة هذه طريقته. هل السنة حجة أم غير حجة؟ أقول السنة حجة، والآيات في ذلك كثير كثيرة جدا. كل آية أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على حجية السنة، لأن الله عز وجل يقول اطيعوه كذا ولا تطيعوه كذا، أمرنا أن نطيع طاعة مطلقة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن يخشى الله ويتقي ومن يطع الرسول ويخشى الله ويتقي، يتقي الله ويخشى الله ولكنه يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة، ممكن الإنسان يراجعها في المعجم المفارس. أي آية أمرت بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي دليل على أن أقواله صدق. الدليل الآخر على أن قوله وحي، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني لا يجوز لأحد أن يضع السنة في مرتبة دون القرآن في الأحكام، بل السنة كالقرآن تماما، لأن الله عز وجل لم يبين لنا لنا أن الأمر إذا كان من السنة فهو أقل درجة من القرآن، بل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل التي يستدلون بها، أو نقول إضافة للكلام السابق، أن هنالك شيئا نزل مع القرآن ويسمى الحكمة، وأمر الله عز وجل ويتلى، وأمر الله عز وجل بذكره، وأخبر الله عز وجل أنه يعلم. قال الله تعالى وعلمك، الله نزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولم يقل ثم الحكمة. وأذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والواو تفيد العطف، وما ذكر الله عز وجل التراخي في الحكمة عن الكتاب، فكلاهما سواء بسواء، أي السنة مثل القرآن بنفس كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل قال ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني هنالك شيء غير الذكر الذي أنزله الله عز وجل وهو القرآن، وسمى الله عز وجل ذكرا ليبين الذكر الذي نزل قبله وهو القرآن. يعني هنالك ذكران نزلا، الأول مبين والثاني مبين. الثاني المبين ما هو؟ فإن قالوا الثاني المبين هو نفسه القرآن، قلنا لا دليل لكم على ذلك أولا، ونحن نفصل كلامكم هذا أيضا بالدليل، وإن لم يكن لدينا دليل كلامكم باطل لأنه لا دليل لكم عليه. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والناس أو كلهم ينقسمون إلى قسمين صادق وكاذب، لا يوجد أحد في الوسط ولا توجد منزلة بين المنزلتين. أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة، أي هي أيضا يعلم. وأمر الله عز وجل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت أن السنة أو أن هنالك شيء اسمه الحكمة، وشيء وهو يذكر ويتلى ويعلم، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أيضا بيّن، فإن قالوا أن القرآن أو أن القرآن إنما بيّنه القرآن ثاني، قلنا أيضا الله عز وجل قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، يعني القرآن علي على الله عز وجل بيانه وبيانه غيره، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن مطلقا. إذا قري فإن بيانه على الله فإن بيانه على الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد شيء أصلا ثالث غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى الآية الأخرى التي ذكرناها آنفا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن قال لا هذا المقصود غير القرآن قلنا له لا دليل لك على ذلك. الآية عامة، الله عز وجل يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقه كله ليس عن الهوى. قد يعارضنا بدليل بأدلة منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الضعيف كحديث أمنزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب والمكيد. نقول أولا تناقضتم لأنكم أثبتتم هذا الحديث عندما وافق هواكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأشياء لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى. ثانيا نقول هذا الحديث ضعيف، ولكن قد يستدلون بقصة أسرى بدر. نقول كل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وأثبتنا ذلك بالأدلة، ولن نتنازل عن كلام أو من كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا ليس بوحي إلا بدليل آخر، يعني نحن نقول لهم كيف عرفتم أن كلامه في أسرى بدر ليس وحيا؟ قالوا عرفنا ذلك بالدليل. قلنا نحن كذلك نعرف ما لم يكن وحيا بالدليل. حتى إنسان من أمور العادة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جوازه، وإذا أمر به دل ذلك على وجوده، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته، أي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. في ماذا يطع الرسول؟ ما أخبر في أي شيء، يعني السلام يبقى على عمومه كما هو، ولا يخصص أحد آية من كتاب الله عز وجل برأيه. وهذا أيضا تناقض، إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص القرآن فكيف يخصص القرآن كلام زيد وعمر من الناس، ويقول السنة لا تخصص القرآن، ثم يأتي هو ويخصص كتاب الله عز وجل من عنده؟ هذا تناقض منه. ولو جعل منزلته كمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، يعتبر أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ليس الحجة، وقوله هو حجة في ذلك. قالوا نعرف السنة على القرآن، هذه منهجيتنا، فما وافق القرآن قبلناه، وما خالف القرآن تركناه. قلنا لقد استغنيتم عن الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. ثم بعد ذلك ما هو دليلكم على أنه على أنكم تعرضون الحديث على كتاب الله تعالى؟ لا دليل من كتاب الله عز وجل، أصلهم هم ينكرون السنة. فيعني لما نطالبهم بالدليل يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا لتصحيح منهجه. أما الإلزامات التي يجرون بها، الإلزام أولا هو يأتي بعد أن يغرر الإنسان مذهبه ويبنيه بناء صحيح، الإلزامات تكون زائدة على الكلام، لكن لا يوجد منهج أو مسألة تثبت بالإلزامات فقط. الإلزامات أيضا مسألة عقلية تتفاوت فيها الأزهار، قد تلزم الشخص بشيء وهو لا يلتزمه ولا يجد وهو لا يلتزمه، وأنت تقول يلزم، فهذا يقول لك لا يلزمني. هذا يعني أن العقول تتفاوت في ما يلزم وما لا يلزم. أيضا قالوا نعرف السنة على العقل، فما وافق العقل قبلناه، وما خالف العقل رددناه. قلنا العقل أصلا هو فارغ لا شيء فيه، وإنما يرتب المقدمات المبنية على الأخبار أو على الحواس عامة، ويمنع الجمع بين النفيضين. العمل من قال أعرضه على العمل هو لا يقصد ذلك، إنما أعرضه على الأفكار السابقة في عقلي. العمل المجرد ماذا تعرض عليك؟ يعني لو وجدنا إنسان لا يعلم أي شيء ثم أعطيناه حديثا، هل يعرضه على عقله؟ لا يستطيع أبدا. بعد أن يثبت له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على عقله، كيف يقول العقل أن هذا يعارض العقل؟ ثم من بعد ذلك عقل من الذي يجب أن يعرض عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا دليل لهم على عقل معين. إن قالوا بل على كل العقول قلنا تناقضتم، منها ما يقبل ومنها ما يرد، وأيضا العقل قد يخطئ، وهذا أيضا ظن، وهم يردون السنة بحجية الظن، أي أحيانا يقولون قد يخطئ الراوي. قلنا الراوي الصيغة حسب الشروط التي ذكرناها آنفا لا يخطئ أبدا، لأن الله عز وجل قد أمرنا بأخذ أو قبول أخبار هؤلاء الرواة الذين وصفناهم سابقا. أخطأوا أو لا نقول لا نقول، لأن الله عز وجل يحفظ الذكر، وبآية النحل أثبتنا أن السنة ذكر، ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فثبت أن السنة ذكر وأنها محفوظة، ولذلك لا يفعل. وقد توجه سؤال الكلام أيضا في مسألة ثانية، لماذا لا يعرض القرآن على العقل؟ سؤال يلزمه الإجابة عليه. ثانيا، لماذا إذا كان بمجرد الظن قد يخطئ الراوي؟ وقد تخطئ أنت أيضا في عرضك الحديث عن الآية، لأنك إنما تستخرج حكما قد تكون أنت المخطئ، يعني أنت ليس كما هم، كما أنهم غير معصومين كذلك أنت غير معصوم. لماذا قدمت ذلك الظن على هذا الظن وأنت تدعي أن الظن لا نقبله بنص كتاب الله تعالى؟ ثم بعد ذلك بعض الغلاة منهم إذا أراد أن يتخلص من القرآن قال القرآن ظني من ناحية الدلالة. إذا كان القرآن ظني من ناحية الدلالة والسنة ظنية من ناحية الثبوت، كيف يعرض الظني على الظني؟ رد القرآن. ولكن كلامنا هذا مع من يثبت القرآن. ومن أثبت ومن لم يثبت القرآن الظاهر أننا تكلمنا عنه. يقولون هنا أن السنة دونت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمئتي عام، وهذه هي شبهة يقول بها الغزال. فقال دونت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول كيف عرفت أنها دونت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكان أوجدت ذلك في كتاب الله؟ الجواب لا. من أين عرفت؟ قال بالأخبار. قلنا إذن أنت أثبتت خبرا تنطبق عليه كل ما وصفت السنة. أتريد بالسنة أن تبطل السنة؟ فأنت مرتكب للباطل لا محال، أنك تقول السنة غير صحيحة لأنهم قد يخطئون. الذين نقلوا لك تدوين السنة في الغد الثاني هل معصومون أم لا؟ الجواب هم غير معصومون. إذن أيضا تناقض من أراد أن يبطل السنة بحجية أنها دونت في الغرب الثاني. أيضا يقولون أن هناك أحاديث متعارضة. قلنا إذا قالوا هناك أحاديث متعارضة قلنا أو متعارضة، هذا لا يبحث في كيف تثبت السنة، ولكن يبحث في كيف تفقه السنة، يعني إذا تعارض القولين. ومع ذلك أيضا تطلق على الحديث أو على الحديثين أنهما متعارضان، هذا أيضا ظن، لأنك قد تقول لم تفهم أحد الحديثين فلذلك رأيتهما أو رأيتهما متعارضان، إنما نشأ التعارض عن عدم فهم، وقد تخطئ في ذلك، وهذا أيضا ظن، وأنت تركت السنة بحجية أفضل. إذا تعارض الخبران، إذا تعارض الخبران من كل وجه فتق تماما أن واحدا منهما ليس بصحيح، أو أن واحدا ناسخ للآخر، وإذا لم تعلم أيهما نسخ الآخر فعليك بالتوقف كما أسلفنا، ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. مسألة أن الحديثين المتعارضين لا يدل هذا على أنهما خطأ، الاثنين معناتهما صحيحة، هذا ليس صحيح. لماذا لم ترد أحد الحديثين إذا كان الإنسان يرد بحجية التعارض؟ ومسألة ثانية وهي قد تكون قاعدة لهذه المسألة، إذا تعارض قولان هذا لا يعني أن القولان خاطئان، وهذا دليل يثبت الواقع. فمثلا إذا قلنا أن إذا قلنا أن فلان سوداني وفلان غير سوداني، هذان خبران متناقضان من كل وجه، هل يعني أن يكون الخبرين خطأ، أن يكون الخبران غير صحيحات؟ الجواب لا، ما هو إما سودان أو غير سودان، أو فلان من بني فلان أو ليس من بني فلان، لا توجد أو لا يوجد شيء في النص أو في الوسط، لأن صحيح وخطأ العبارتان لا تشاكك فيهما، يعني لا تفاوت، التشاكك هو التفاوت، يعني مثلا نقول فلان بصير وفلان أعمش وفلان ضعيف النظر وفلان حاد البصر، تتفاوت في يعني صفة تتفاوت في قوتها يعني من شخص إلى شخص، هذا مضيء وهذا أضوء منه، هذا كريم وهذا أكرم منه، لكن لا تجد أحد يقول هذا صحيح وهذا أصح منه أبدا، كيف هذا صحيح وهذا أصح منه؟ كيف؟ لا يمكن أبدا، إما صحيح وإما خطأ، لا يوجد شيء في الوسط ولا يوجد منزلة بين المنزلتين. مثله مثل العدم والوجود متشاككان أيضا، يعني لا يمكن أن نجد شيئا لا معدوم ولا موجود أصلا، ولا يوجد شيء في النص بين العدم والوجود، ما في حاجة في الوسط تكون بين العدم والوجود، بحيث أنها لا تعرف عدم ولا تعرف وجود. وإذا قلنا فلان موجود وقال الآخر فلان غير موجود، هل هذا يعني أنه لا موجود ولا غير موجود؟ الجواب أيضا لا. مسألة تعارض النصين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا الأدلة على أن الحكمين إذا اختلفا لا يدل على أنهما على أن الخبران أو على أن الخبرين خاطئين، أصلا لا يدل على ذلك أبدا. وإذا اختلف اثنان في مثال، هذا قال هذا الشيء وقال الآخر لا، هذا الشيء لي أنا وليس لك أنت، بين اثنين يتعارض، فهل يمكن أن يكون شيء في بين بين يعني لا له ولا له؟ لا أو يعني يملك لا يملك ويملكه، هل يمكن هناك شيء في الوسط؟ والمهم الغاية في الصفات التي لا تقبل استشهادك على سبيل هذه أمثلة وقد يناقش فيها، ولكن لا توجد هناك مسألة وسطى بين الصحة والخطأ. هذا صحيح يعني صحيح، هذا خطأ يعني خطأ. مسألة أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بما أننا لا نعلم المنافقين، فربما يكون الراوي منافقا ونحن نأخذ كلامه، والله عز وجل نهانا عن قبول خبر الفاسق. نقول هذا الإلزام يتوجه إلى كتاب الله عز وجل وليس إلينا نحن. كيف يتوجه على كتاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يعلم أننا لا نعلم المنافقين، فنعلم عنهم شيء، ومع ذلك أمرنا بقبول أخبار الذين نعلم أنهم صادقين ولم يكذبوا. بما أنهم لم يكذبوا وبما أنهم صادقين أمرنا الله عز وجل ولم يتبين، يعني كونه احتمال يكون منافق، هذا هو الظن الذي هرب منه. هل هو منافق أم غير منافق؟ الآن أنت ماذا ترى؟ قد يقول لا أدري. لا تدري ماذا ظهر لك؟ الآن ظهر لك منه النفاق والكذب أم ظهر لك غير ذلك؟ ما هو إما منافق أو غير منافق. أنت لا تعلم أنه منافق، إذن هو غير منافق بالنسبة لك، فهذا ظن منه هو لأن فلان غد يكون منافق. أول ما قال غد معنى ذلك أنه اتبع الظن، والله عز وجل نهى عن ذلك. والذي ينافق في ذلك هو أيضا يمنع من الظن، بل رد السنة بأن فيها ظن قد يخطي وقد يكذب وقد يكون قال هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه لا بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأتم وأكرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.